الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إنه يعاني من وسواس الطهارة، وهذا الوسواس يعاني منه أشد المعاناة، وخاصة في غسل الجنابة. ومثال ذلك أنه بعد الانتهاء من غسل الجنابة يكون عنده شك أن مكانا معين لم يغسله، ثم يرجع ويغتسل ثانية، وبعد ذلك يشك أنه لم يغسل مكانا معين آخر. يقول واستمر على هذه الحالة. يقول وأنا تعبت من هذه الحالة، ولكن سمعت فتوى أن الموالاة لا تشترط في غسل الجنابة، فأخذت هذه الفتوى بسبب معاناتي في وسواس غسل الجنابة، لأني إذا شكيت أن لم أغسل عضوا من أعضاء غسل الجنابة أذهب وأغسل هذا العضو فقط دون إعادة الاغتسال، واخترت هذه الفتوى، فما توجيهكم؟ الحمد لله، بما أنك اخترت هذه الفتوى وهو اختيار صحيح، لأن الموالاة ليست بلازمة في الغسل في أصح قولي أهل العلم، فأرجو أن تختار هذه الفتية التي ستسمعها مني، أرجوك يا أخي أن تختارها، لأن فيها خلاصك إن شاء الله عز وجل، وفيها راحتك وفيها راحتك، وهي كما يلي: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الوساوس إنما هي من إلقاء الشيطان الذي هو عدوك، فيجب عليك أن تحارب هذه الوساوس بما يلي: الأول، حاربها بعدم الاستجابة لها، لأن عدوك هو الذي يلقيها على قلبك وعقلك وروحك، فكيف تستجيب لعدوك وكيف تطيع عدوك؟ فإن الذي قال لك إنك لم تغسل العضو الفلاني أو شككك في غسل الجزء الفلاني من جسدك إنما هو عدوك، وليس هو ملكا من الملائكة، بل هو شيطان من الأبالسة، لا يريد لك نصحا ولا خيرا ولا رحمة، ولن يشفق عليك، وإنما يريد أن يفسد عليك سيرك إلى الله عز وجل، ويكدر عليك صفو حياتك بكثرة هذه الوساوس. فالذي جرأ هذه الوساوس عليك أول مرة هو الاستجابة لها وطاعتها والانصياع لها والعمل بمقتضاها. أنت الذي فتحت الباب على نفسك هداك الله بكثرة الاستجابة لعدوك، فخذ مني هذه الفتية، لا تستجب لعدوك، إياك أن تستجيب له. فمتى ما جاءك الشيطان بعد فراغك من الغسل وقال إن العضو الفلاني لم يغسل فابصق عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله عز وجل من هذا الشيطان، فإن ذهب من أول مرة وإلا فاستعذ حتى تصل إلى الاستعاذة بالله ألف مرة من الشيطان الرجيم، حتى يخنس عدو الله ويضعف سلطانه على قلبك وعقلك وروحك، وتضيق مجاريه بكثرة الاستعاذة بالله منه ومن كيده وشره وحبائله وتشكيكه ووسوسته. أما أن تستجيب للشيطان وتقول إنني تعبت، فأنت الذي أتعبت نفسك، أنت الذي أتعبت روحك بكثرة الاستجابة، أنت الذي حولت هذه الوساوس من وساوس عادية إلى وساوس قهرية، ربما تحتاج إلى أن تخضع إلى بعض العلاجات النفسية في العيادات النفسية بسبب كثرة الاستجابة لداعي الشيطان بهذه الوساوس. فإذا أول علاج لها ألا تستجيب لها. العلاج الثاني أن تكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الوساوس. استعذ بالله عز وجل حتى وإن وصلت للاستعاذة ألف مرة، بالاستعاذة ألف مرة، استعذ بالله وأنت واثق بأن الله سيعصمك وسيحميك وسيجيرك من كيد عدوك. استعذ بالله، لأن هذه الوساوس نزغات من نزغات الشيطان، والله عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال الله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وفي الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو العلاج، أنك تستعيذ بالله عز وجل وتنتهي مباشرة وتقطع التفكير في هذه الوساوس، وتحاول أن تبتعد عنها وألا تجعلها مشكلة تحتاج إلى حل. أما أن تغتسل وتخرج من دورة المياه وأنت متنشف وجاهز وتريد أن تلبس ثيابك ثم يأتيك الشيطان ويلقي في قلبك شيئا ثم ترجع مباشرة، لا ترجع، إياك أن ترجع. إن كنت تريد العلاج لا ترجع، أصر على عدم الرجوع حتى وإن كثرت شكوكك ووساوسك، إياك ثم إياك حتى أن ترجع، حتى وإن سقطت مغمى عليك بسبب كثرة الوساوس إياك أن ترجع وإياك أن تستجيب وإياك أن تطيع الشيطان. فإذا عدم الاستجابة والالتهاء عن هذه الوساوس وكثرة الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الوساوس هو العلاج لهذه الوساوس. وإذا استعنت ببعض الأطباء النفسيين وتناولت عقاقيرهم التي يصرفونها لك حتى تعينك على تجاوز هذه المرحلة مع العلاج الذي ذكرته لك فهذا نور على نور وخير على خير. فإن من الوساوس ما يرتقي إلى حالة مرضية يحتاج معها إلى شيء من العلاج. ومن النصائح التي أريدك أن تأخذها وأن تعتمدها أن المتقرر عند العلماء أن الشك بعد الفعل غير معتبر ولا ينظر إليه، فأي شك يطرأ عليك بعد فراغك من الوضوء فإياك أن تلتفت إليه، لأنه شك بعد الفراغ، والشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر ولا ينظر له. وكذلك إذا اغتسلت وخرجت من دورة المياه أو أغلقت الدش وذهبت لترشف نفسك ثم جاءك الشيطان وشككك فإياك ثم إياك أن تستجيب لهذه الشكوك أو تعمل بها، لأن كل شك حصل بعد الفراغ من العبادة فيعتبر من الشكوك اللاغية شرعا، كما أنك لو صليت وفرغت من الصلاة ثم جاءك الشيطان وقال إنك لم تركع، إنك لم تسبح، إنك لم تقرأ، فابصق في وجهه واستعذ بالله عز وجل منه وقل له إن الشك بعد الفعل غير معتبر. فجميع الوساوس والشكوك التي تطرأ عليك والتي تعيدك للاغتسال أو الوضوء مرة أخرى إنما هي شكوك ووساوس بعد الفراغ من الوضوء والغسل، وأنت تستجيب لها فتخالف الشرع بالاستجابة لهذه الشكوك. فالشرع يأمرك أن لا تستجيب لهذه الشكوك والوساوس بعد الفراغ من العبادة. اعتمد هذه الفتية يا أخي الكريم واتق الله في نفسك وارحم روحك ولا تعذب نفسك بكثرة الاستجابة لهذه الوساوس. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك والله أعلم.